واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الخامس والعشرون: شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات والمائعات المحرمة الأخرى كالفقاع البيرة والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثيه وغير ذلك. فهنا في مبحث الخمر عندهم في الخمر خمسة مباحث. البحث الأول في شرب الخمر، ما هو حكم شرب الخمر؟ وهذا ما أراد أن يتعرض إليه السيد السيستاني في هذا المبحث الآن. الشيء الثاني الذي يبحث الخمر بيعه، ما هو حكم بيع الخمر؟ المبحث الثالث: ما هو حكم صنع الخمر، يسويه يصنعه؟ المبحث الرابع: ما هو حكم الخمر، هل هو نجس أم لا؟ بعد أن نعرف أن الخمر حرام، شربه حرام، بيعه حرام، صنعه حرام، هل هو نجس أم لا؟ يعني لو لاقى الشيء هل يتنجس أو لا يتنجس؟ مبحث رابع. المبحث الخامس وهو الجلوس على مائدة يشرب فيه الخمر. أنا ما أشرب لكن أجلس ويا ناس في مجلس يشربوا خمر، حتى لو ما أنا أشرب. ها؟ مثلا صار في بعض الأماكن الشكل حفلات، يجيبوا بعض الجماعة يعني يشربوا، فهل هذا جائز أو غير جائز؟ فالخمسة الأمور كلها صار جائزة، خمسة الأمور كلها حرام، تمام، ما عدا الخامس اللي هو أنه نجس أو لا، تمام. بعد ما نقول بعد النجس حرام أو حرام، لكن نقول نجس، الخمر نجس، نعم نجس. كيف سنة يقول حلال؟ إيه إنه مو نجس عندهم، صحيح، في أقوال، وإنما الكلام في شربه أطبقا. عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله. أطبق جميع العلماء على أن الخمر حرام، تمام، بل جميع الأديان، بل جميع الملل والنحل بحرمته. فما في نحلة أو ملة أو دين أو عاقل لا يحرمه، زين. وهذا يجي إن شاء الله الآن إلينا في الدليل، في الدليل. فإذا الشيء المقدمة التي نأخذها في الخامر أن الخامر له عدة مباحث أبحاث. البحث الأول هو في شربه، البحث الثاني في بيعه، البحث الثالث في صنعه، البحث الرابع في نجاسته، والبحث الخامس في الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر وأنا ما أشرب، شنو حكمه؟ إحنا نتحدث في المبحث الأول في شرب الخمر، ما هو حكم شرب الخمر، تمام؟ فنقول أولا ما معنى الخمر؟ شنو الخمر؟ وثانيا ما هو حكمه ودليله؟ وثالثا ما هي أنواعه؟ ورابعا ما هي آثاره؟ والآثار تنقسم إلى قسمين، والقسم الأول ينقسم إلى أقسام، هذا إن شاء الله الآن يأتي عليه السلام. فالخمر عرف بهذا التعريف، قالوا هو المسكر من الشراب، المسكر من الشراب، لأن عندنا المسكر على نوعين، تارة شراب تارة جامد. تارة شراب وتارة جامد. لاتفق على العلماء أنه شربه حرام من المسكر الشراب اللي مو جامد، أما الجامد ففي خلاف ما بينهم، بعضهم قال أنه من المحرمات وبعضهم قال أنه غير محرمات وبعضهم ناقش فيه. احنا الآن ناخذ اللي قال بشرب الخمر، يعني شنو؟ سائل مائع مو الجامد، هذا محل وفاق، هذا من الكبائر، تمام، هذا من المحرمات الواضحة، من الكبائر الواضحة اللي ما عليها كلام. زين، الجامدة تحتاج إلى بحث في الأدلة والبحث كذا، وهذا إحنا مو مقامنا الحين، هذا الولاء مو إحنا جايين نبحث في أدلة العلماء في حليته وحرمته، إنما أردت استشارة بشكل حتى يكون عندكم علم. قالوا المسكر من الشراب وهو ما تخمر وأسكر، يضيف هذه العبارة ما تخمر وأسكر. لما تخمر وأسكر بتجيكم إن شاء الله بعد شوي في البحث. قاعدة جميلة، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، زين، كل مسكر خمر، فيكون بقية المسكرات اللي بتجي الأنواع كلها داخلة فوانا في المسكر. في المسكر عنوان عام يضم الخمر ويضم غيره. نعم، لا الشراب، احنا في الشراب الحين بحثنا كله بنطب الشراب، خلوا الجامد خلوا ما لا نشغل فيه الآن، السيد الخوي عنده كلام فيه، تمام، لهذا ما نبغى نطرحه. الشيء اللي نقوله ان عندنا المسكر مثل الجنس، المسكر جنس فوق عنوان كبير، هذا العنوان الكبير تحته انواع، هذا الجنس تحته انواع. شنو انواعه؟ يقول مثلا الخمر، تمام، من انواعه الخمر، ولهذا قال كل مسكر فهو خمر. هذا ثم جاءت الأنواع تالة على مثلا تارة يكون فقع له النبيذ، هذا البيرة اللي يسموه البيرة، تارة العصير العنبي إذا ذهب الثلثين فما هذا مسكر فهو داخل في العنوان، تارة مثلا التمر إذا أسكر، تارة مثلا الزبيب إذا أسكر. وهذه استفيد من العبارة الأخيرة في كلام السيد السيستاني، قوله والعصير العنبي المغلي قبل ذهاب ثلثه وغير ذلك، وغير ذلك مثل التمر في المسكر، تمام، اذا صار مسكر فهذا يدخل في الحرمه، او صار الزبيب مثلا، الزبيب اللي يحطوه في الطابخ ما يبلغ الى حال الاسكار. غير ذلك هذه عائده عليك، وينهم لا على اللي فوق، شرب الخمر انواع المسكرات، تمام، والمائعات المحرمة الأخرى كالفقع وكذا وغير ذلك. يعني يبغى يذكر مصادق، تمام، يقول بعد في مصادق ما ذكرناها من ضمنها مثلا التمر إذا صار مسكر، مثلا الزبيب إذا صار مسكر، أي شيء، أي شيء من الشراب يكون مسكر يدخل في العنوان، واضح، يدخل في عنوان الإسكار. ممكن، ممكن نشير إلى شيء في رواية لطيفة، ممكن يعني نجعل الإسكار والخمر شيء واحد، تفتين، فنجعل مثلا تشيل المسكر حط خمر، هذا الخمر أنواع، هذا الخمر أنواع، صار يصير بيرة، صار يصير عنبي، هذا صار يصير مثلا فوق اللي هو التمر، صار يصير مثلا زبيب، صار يصير كذا، صار يصير كذا، فنخلي الخمر مثل المسكر. هذا نستفيد من فحوى الرواية، ويمكن نستفيد من التعميم والكلية اللي جابها العلماء في المسكر خمر. تمام، وكل خمرين مسكر. هذا لا ممكن تقدر تقول كل خمر مسكر كلية عامة، لو لا ما في خمر مو مسكر أصلا، وتقدر تقول كل مسكر خمر فيصير متساوي. فلما يسأل علماء المنطق جيب لنا نسبة التساوي، نقول عموم قسم الواج عموم قسم مطلق عموم كذا، لو لا تباين التساوي أربع النساء. فلما يقول جيب لي مثال على التساوي يقول للخمر والمسكر، فكل مسكر خمر وكل خمر مسكر، كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان. هذا اللي يجيبه المثال. ما يهمنا حين هذا، احنا يهمنا الآن الأبحاث الجاية والمصادر. ما هو حكمه؟ هو بالحرمة زي ما قلنا، هذه من الضروريات، ضروريات الإسلام، بل هو محرم عند جميع الأديان كما ذكرنا. زي ويدل عليه بعض الروايات والآيات. نجيب رواية من باب البركة. الرواية في صحيح إبراهيم بن عمر اليماني، إبراهيم بن عمر اليماني عن الصادق عليه السلام قال: ما بعث الله نبيا قط. دي ما بعث الله نبيا قط، إذا أردنا نعلق يعني العموم، يعني كل نبي بعثه الله عز وجل إلا وقد علم الله أنه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزل حراما. يعني كل نبي لازم يحرم الخمر، هذا معنى عبارة الرواية كلها باختصار، أن كل نبي بعثه الله عز وجل 124 ألف نبي، كل نبي يجي لازم يحرم الخمر. 124 ألف نبي لازم يحرم الخمر، تمام، ولا زال الخمر حراما إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحرمه أيضا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وبيجي لنا لعل بعض الروايات تشير إلى هذا المعنى، إلى يوم القيامة. تمام، خلنا نشوف الآن أنواع المسكرات. زين، قلنا السيد ذكر ثلاثة: الخمر والفقاع والعصير العنبي. الخمر شنو؟ عرفنا، هو المسكر من الشراب، مو كده عدل، مصداقه خارجان. يعني كيف يسووه؟ كيف يصنعوه الخمر؟ ولهذا قال من التخمير. تخمير يعني شنو؟ يجيبوا مثلا تفاح، خمر على تفاح، وش يسووا فيه ذا؟ خلوه زين في مكان يخمجوه، تمام، لأنه خيف، تمام، لأنه خيف، حطوا فيه مثلا ماء أو بعض المواد، تمام، حتى يصير سائل له. زين، وخلوه فترة زمنية لين يصير له ريحة معينة، هم يعرفوا طبعا هذا الشيء. زين، يصير لريحة معينة ويتخمر مع مزود الماء اللي يحطوا فيه وبعض المواد الخاصة اللي يحطوها فيه، يصير سائل. لما يصير سائل، لما يشربه يخمر العقل، يخلي العقل مخمور، يعني ما يفكر، مخمور يعني ما يفكر، خلاص يصير عنده نشوة خاصة، لذة خاصة. زين، وتصير الحركات هذه تنبعث عن هذه الحركات المعرفة. مثلا زين، إيه، لأنه ما عنده عقل يوزنه، خليه يفكر، سوي كذي سوي كذي، لا يلعبوا عليك الناس، لا يلعبوا، ما عنده أبدا. زين، حتى مرات واحد اللي بيعبر شارع مخمور، زين، ما في سيارة، في السيارة متعب، لا وما في أحد الشارع، مخمور يفكر أن كل شيء يمر عليه، عقله اللي راح هذا، تمام، يتحول إلى شيء آخر. فشاهد أنهم يحطوا هذه الفواكه المعينة ويخمروها، يحطوها مثلا في شراب معين، ثاني عصروه. زين، نتاج العصير هذا يصير هذا الشراب الخاص اللي يسكر الإنسان، خليه مسكور، خليه كذا. زين، بعد عندك شنو؟ الفقاع، البيرة زين، هذا البيرة هم بعد من المسكرات، هذا حرام، هم بعد حرام، ودليله نفس الدليل، أي مسكر حرام، لولا هذا مسكر إذن هو حرام، وهذا متفق عليه عند العلماء كلهم. كيف يسووا هذا البيرة؟ كيف يصنعوا البيرة؟ عندنا نوعين، عندنا ماء الشعير، عندنا البيرة، شفتوا إليها هذه اللي يذهب الحصوة ماء الشعير، تمام؟ ماء الشعير هو نفس البيرة لكن له كيفية خاصة، شفتوا؟ خلنا نفرق ما بينهم. البيرة هو يجيبوا الماء النظيف يغسلوه، ماء نظيف زين، ويجيبوا نفس الشعير ويغسلوه ويحطوه في الماء زين، ده الماء يخلوه بارد إلى ميزة، تمام؟ يخلوه بارد يحطوه ثم يغلوه، هو شفير يغلي، فلما يغلي يصير فقاع برابط على قولتنا، مرة يقليب سنتين ثلاث أربع خمس عشر زين، لأن ما يصير بربط، إذا بربط يقوم يزلوه يصفوه، تمام؟ طبعا على حسب الأماكن يصفوه، هذا التصفية يسموه ماء الفقاع، يسموه بيرة، تمام؟ هذا اللي نطق به الإمام الصادق عليه السلام، خمرون استصغره الناس، خمرون استصغره الناس. ها؟ إيه؟ موجود هذا في البقاع، هذا حرام ما يجوز شربه، وإن كان إسكار أخف من الخمر، لأن الخمر مثل المركز، خمر مثل الشيء المركز يعني قوي شوي، يسكروا يسكروا، بس زي ما قلت لك السكار فيه شوي أخف مع التعود الجسد، حتى الخمر أنا أعرف بعضهم زين يحطله على الطاولة وصف خمر الخمر ويشرب واحدة اثنتين ثلاث عادي خلاص أول عليه ولا شيء عنده، يقول له يعطون عشرة غراش شربها شربها عادي، حلو شيء شيء عادي عندنا، نتعود بدنا عليها طبع عليها زين. ها هذا الأصدقاء في الأيام كانوا يروحوا الجبل سنين سنوات، راحوا عطشانين مساكين، فراحوا عند بيت فقالوا احنا عطشانين يعني دار لك كل فلاجة، راح علق خمر طاح علق كذي من العطش زين، صغار شي علق علق علق بوم وطيح على الارض قوة، جولات حالك وش فيك وانا كنت اللي هو مفدوح على الارض مخمور. فعلى كل حال هذا في سبب طبعا من الاسكار ولهذا فحرام. الماء الشعير يجيبوا الماء يصفوه يخلوه بارد ويصفوا نفس الشعير وحطوه فيه، بس ما يخلوه يغلي قلبه واحدة ويطفوه، بس قلبه ما يمدي، هذا اللي يفيد الحصوة، ها ما يبارد اي نفسه ما يبارد، لكن الفارق انه ذاك يغلي هذا ما يغلي اي على طول، ايوه على طول بس حركة واحدة وشيله، تمام؟ هذا اللي يفيد الى اللي هو الحصوة زين. البيرة مو ما يفيد الحصوة، تفتد المغالطة، يقول لك احنا استخدمنا استفدنا، يقولوا ليش؟ لأنه ما يشعر يستفيد، هذا يستفيد إذا يستفيد، غاية ما في الأمر أن ده حرام ده محرم بس، انت تفتين هذا ما يشعر ده ما يشعر ايه يمديه اللي يوم حصوه يسووه، بس ما يخليه يغلي حتى لا يصير حرام. واللي يقول لك أنا وصفي الطبيب سمو ماي الشعير بيرة، قال لي يشرب بيرة يشرب، مش مدري ده الطبيب ده لا يعرف دين ولا يعرف مصري وهندي زين، سووا ألف محرمة شو دريهم ده عن الدين، هذه اللي تفتوا إليها هذه ونفوا عليها زين. كيفية العصير العنبي، العصير العنبي زين نريد نبحث في نقطتين زين، بعد الفراغ من أنه حرام، متى يصير حرام؟ إذا ذهب ثلثيه، ثلثيه هو ثلاث أثلاث زين، يعني هالشكل هذا ثلث هذا ثلث هذا ثلث عدلت، فلما يجيبوه الماء العنب عطير العنب عطير هذا ثلاث أفلاف فيه لما تحطه زين عليكم السلام حياك الله لما تحطه على النار يغلي هذا لا يغلي روح تلف تبخر راح تلف الثاني دفل في الثالث حرام يصير مثل الخمر يصير مسكر وياي هذا الحرام الثلث الأخير بعد ذهاب الثلثين لكن لو غلى وما ذهب إلا نصف ثلث رابع ثلث الأولي عدل الأولي والثاني شوية ما يصير حرام لازم يذهب ثلثين كاملين حتى يصير حرام وبمعنى آخر القانون الطبيعي والقانون الإلهي في الحرمة بذهاب الثلثين وبصيغة ثانية أن المسكر ما يصير إذا ذهب الثلثين إذا ما ذهبت ما يصير إسكار فيه نتشدون قانون فهو قانون طبيعي قانون إلهي أيضا أن ذهاب الثلثين هو اللي يسبب الإسكار قانون هذا أما إذا ما صار الثلثين ما ذهب الثلثين ما يصير مسكر عرفنا هذا اجلنا مسألة يقولون أن العصير العنب إذا ما ذهب ثلثيه يكون شربه مكروه للغليان تمام إذا غلى يصير شرب العصير العنبي العنب بالخصوص تمام يصير مكروه أنت تجي تسأل الآن زين بالحمل الشايع تقول هذا اللي في السوق العنب هم يغلوه حطوه في أواني كبيرة ويغلوه هذا لا لا فهل هذا مكروه لا لا هذا نقول قطعا ما ذهب ثلثيه الآن لا العصير اللي تأخذوه من الوقالات زين نقول لكن هل هو مكروه لا لا نقول ليس مكروه ليش يقول لأن هذا ليس عصير عنب مو طبيعي ده هذا بودرة هذا لا لا نعم إذا أحرزت أن العصير غالي وارسل ثلاثة ريال يعني هو في نسبة عصير عنبي حقيقي صدق فيه إذا تضمن يصير مكروه شربه يا أخي الناس يكتبون هم العصير يعني حتى لا تستيقون 100% استغلى قال طوال قال إيه هذا العصير إذا اخترب منتهى نجس خلاص لا هي إذا أنا سكتت يقول استغلى هم لا لا لا يمكن يصير حرام بعنوان ثاني ضرر عنوان ضرر تفهم مو لأنه خمر أو نجس لا لا لا لا لا شوف حتى العصير العنبي تمام إذا ذهب ثلثيه هل هو نجس لو لا عندهم نقاش العلماء كثير من العلماء يقول لا هو نجس أبدا ما شغل حرمة شرباء في نجاسته ما في ملازمة أصلا حكم الوضع بحكم التكليف زين على كل حال شوفوا الآن آثاره إذا عرفنا حرمته نريد نعرف آثاره تدري الحين جت نص ساعة بسرعة الخمر له آثار دنيوية وله آثار قوية ولعل البحث هذا هو أهم نقطة في اللي راح كله تبارك أننا ندري أن الخمر حرام زين بس نبغى نعرف آثاره حتى ننبه عليه نتنبه منه في آثار دنيوية وفي آثار أخروية الآثار الدنيوية على أقسام الأثر البدني من الخمر والأثر البدني له آثار على البدن في عشرة أمور زين ويمكن تتبعون تشوفوا أكثر في عشرة أمور الأثر الأول في البدن يعني تأثير الخمر في البدن تمام أولا في العقل وهذا واضح هذا لا لا واضح أنه أثر على العقل يمكن تقتل هذا لا يمكن يقتلوك ويمكن تزني والعياذ بالله ويمكن يمكن يمكن يكون من العقل لأنه راح ما عنده عقل وش اللي يضبط الواحد عقله بعد إذا راح عقله ما في شيء ولهذا زنوا والعياذ بالله لا زنى في أمه ولا زنى في أخته ولا زنى في كذا ولا في بيته والسبب انه محظور ما عنده عقل ما عنده ضابط يمسك نفسه يقول هذه امي وده ما عنده دي لما نحتاج على واحد شرب خمر والله شيء مسكر ايه زيد الشهوه ايه معروف ايه صحيح صحيح ايه انا سمعت من نفس اللي استخدمه ايه هلا تفضل تعال بقى ما عليه بعد الاستعانة لا أجيب لكم فشوف أولا إذن العقل ومن ضمن الأمور العرضية إذا شرب الخمر وتأثر عقله يصاب بالفالج وما هو الفالج الشلل الشلل إذا تأثر العقل من الخمر صيبه شلل وهذا طبعا مو كل من نعم لا لا خلاص مش لون شيء على طول اي ولا هذه ناس مشلوا السبب هذا يعني شلل ما يكون شيء اي خلاص تاثر عقله في الاعصاب مثل العقل اي هذا واحد اثنين التاثير على الاعصاب شوف تصير مثل رعشه والسبب والشر ثالثا تاثير على المعده طبعا ما بعلق على يمكن انه نواجد بس عن هالشكل المعدة تفرز على الجدار شنو حمضيات هذا الحمض هذا اللي فتت اللي كذا هذا لما يشرب الخمر يقلل الحمضيات يقتل الحمضي هذا المفعول الحمضي يقتله فإذا قتله يتأثر المعدة جداره يتأثر لأنه يعني يقوم الأكل يضرب في الجدار لولا ما في شيء يدافع يتأثر فتأثر المعدة ولهذا تحس بآلام وكذا والأمور الكبد خامسا دوران الدم لأن اعتبار أن الدم الدورة الدموية يعني تمام لما يشرب الخمر يأثر على الدم لأن بسوف الدم تخثر بيجمد الدم صفة نفس الخمر يجمد في الدم على حسب النسبة إذا جمد بقوة سوى الاضطراب خلاص الدم ما يفرق على راحته فشوفوا شو يصير فيها ولعل هذا الدوران الدم بنفس العقل له ربط لو لا الشلل شو يصير مشلول خلاص يتوقف العقل من الحركة الحركة الفكرية فوش يرسل على نفس الدم شنو هو ما في استعداد يعني ما يرسل لها اتصالات مباشرة فيبدأ الدم يتخثر لما يتخثر الدم يصير زي الصعقة الصعقة هذه شوف عالوان تجي في ايده تجي في وجهه الجانب الايمن الجانب الايسر على حسب التجمد في الدم تمام في اخذ بالي زين سادسا جهاز التنفس يقل التنفس سابعا الكلية تتأثر ثامنا القلب نبضات القلب اعتبار انه ارتباط بالدم تاسعا الجنون يجيب الجنون العاشر النسل يقولوا ان المتزوج لما يشرب تمام يقلل من شنو قضية ايه النسل يعني الحيوان المنوي تمام يقل عنده نسبة يقتل كأنما الخمر يقتل الحيوانات المنوية نعم يقتلها فيقلل لأنه واجد حيوانات هذا لا آلاف مؤلفة إنسان المرأة هم بعد المرأة لما تشرب الخمر يقلل البويضة عندها حتى ذكروا يعني عدد من البويضات اللي ترسلها المرأة حتى تتلقح تمام تفسد ما أدري كم من الشخص زين هذه الآثار البدنية في آثار الدينية ويمكن يعني أذكر لك ثلاثة آثار حسب ما تتبعت يعني وبعض الأحيان البحث يبغى له شغل يتعب واقعا يبغى له شغل يعني وقت فأنا حصلت على ثلاثة يمكن أنتم لما تبحثوا حصلوا بعض زين أنتم لا توقفوا عليه تبحثوا حتى عندكم أكثر ثقافة الآثار ثلاثة ذكر الأول لا تقبل صلاته لمدة 40 يوم يعني افترض واحد شرب خمر وتعب، زين ده الخمر يأثر عليه لمدة 40 يوم ما ترتفع الصلاة، تضر التمر هنا هذا ولا شارب الخمر ولا بالصلاة. كيف؟ لا خلص واجب عليه ما تسقط، يعني اللي يشرب الخمر يجب عليه يصلي، حتى لو تاب ايه لمدة 40 يوم ما ترتفع الصلاة، لكن يجب عليه إيه؟ ولهذا في الرواية عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: من شرب من الخمر شربة. لا لا لا الله يقول لك يعني حتى على التلسل. حتى لو قليل شربة تمام فعلة على التقليل طابع لا لا لا شربة يعني قلة تمام، يعني شرب دليل أحسن أقل قدر من الشرب تمام، لم يقبل الله له صلاة 40 يوم. هذه كذا رواية شفت على مو رواية، يمكن ثلاث روايات على هذه. الثانية شارب الخمر كعابد الوثن كما يعبد فنا، كما ورد عن الصادق عليه السلام: مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن. لا إله إلا الله. الأثر الثالث كافر عبر عن الرواية، ورد في الصحيح عن العمركي أصحاب الرضا عليه، قال: قلت للرضا عليه السلام: إن ابن داود ذكر أنك قلت له، كان صديقة راح للإمام الصادق عليه السلام وراح قال إلى هذا العمكري، قال ترى سمعت من الإمام الرضا الشكل يقول إيه، فهذا جل الإمام، فسمعت أنا من هذا ابن داود صديقي يقول إنك قلت له شارب الخام كافر، فقال الإمام عليه السلام: صدق، قد قلت له ذلك، قد قلت ذلك له. كلام حرف في كلام الإمام، قد قلت ذلك له، مو له ذلك صار لسانه صار رديع كيف دلالة على أن احنا خرط الإمام لسانه غير لساننا. يعني هذه ثلاث آثار دينية تعلق بالدين. الآثار الاجتماعية لكل الآن في الدنيا، لولا كنا بدنية دينية اجتماعية في الدنيا زين. خلنا نشوف الآثار الاجتماعية. الأثر الأول لا يزوج، بكتبهم لكم بعددهم لكم ثم باجي بعض الروايات اللي تشملهم كلهم أحسن. شف تبدأ ست آثار اجتماعية. الأثر الأول لا يزوج، لا الزوجة، لا تزوج الفاسق تمام من ابنتكم زين. من هو الفاسق؟ قال شارب الخمر، الرواية تقول الشكل. ثانيا لا يشهد، يعني لا تخليه شاهد، لازم تصير عادل تبار انه فاسق. نعم حتى لو ما يظهر ما دام انا عرفه زين، ده مو متجاور هو، بس انا ادري عنه ليش يشرب خمر خلاص ايه. ما يصير شاهد، ما يشهد أبدا. ثالثا لا يصدق، إذا تعرف واحد يشرب خام لا تصدق أبدا، وإن كان يحتمل لكم كلام صحيح. زين رابعا لا تأتمن عليه، لا يؤتمن، لا تأمن على شيء، لا سر ولا شيء عندك مادي. خامسا لا تعوده في مرضه، إيه ده مرض لا تروح له. سادسا حين يجيك الرواية، سادسا لا تشيعوه. لا لا لا لا إيه مرة حتى سلام عليه. إيه شوف، فقد ورد في روايات كثيرة ذلك. أول بجيب لكم ثلاث روايات. الرواية الأولى عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لساني يعني واش يدري من شر يعني بيقول النبي ان هذا يدري ده خمر لان حرمته هو يدري زين فليس باهل ان يزوج اذا خطب هذا الاثر الاول ايه هذه واحده ولا يشفع هذه ولا يشفع يمكن تضيفها سابعه يعني وانا اتجلوك يتوسط خلاص هذا سامح وكذا لا لا تعتبره وسيط هذا ابدا تعتبره شفيع اصلا تمام ولا يصدق اذا حدث هذا مجنون ايه الشكل ولا يؤتمن على امانه هل ذكر بعض المصادر لولا النبي وقال عليه السلام في روايه اخرى أعيد الرواية من شرب الخمر بعد أن حرمها الله على لسانه لأن النبي يقول فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يصدق إذا حدث ولا يؤتمن على أمانه سمحني أنت وقال من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها إيه بالها زين وفي روايتين ساقها إلى الزنا إيه يعني واش يقول أن الخمر يؤدي إلى الزنا مقدمة إلى الزنا إيه خلاص لأن خلاص ما تصير عنده شهوة هذا لولا إذا حنجة أخذها وهو قلت شهوته وقلت مادته والحيوان المنوي قتل هذا لولا فهو إذا جلها ما بيجيب شيء فما يصير عندها رحم يعني واش ما يصير عندها نسل خلاص ينقطع هي مقدمة إلى قطع النسل أو أنه ساقها إلى الزنا يعني واش صير أقرب إذا زوجها يشرب هي ممكن تشرب من تكتين صير أقرب إلى الزنا وكأنما هذا يعني عبارات الروايات من زنى زنية به تمام ومن شرب الخمر صار يعدي ممكن هذا يعني يشير إليها على كل حال هذه الرواية وقال شارب الخمر إن مرض فلا تعودوه وإن مات فلا تشيعوه أو تشهدوه يعني لا تركوا جنازته تركوا لا لا لا لا لا لا متجاهر بالفسق يجب بعد ذا هو مسلم لا يزوج كحكم ما يجوز تزويج لا مكروه. سن. يعني تشيع الجنازة مكروه. إيه. نعم. زين تم. آثاره المصيرية عبرت عنها اللي هو الحج. مصير آخر فيه. إذا عرفت عن الدولة. ها؟ أي دولة الإمام أو نائب الإمام. إيه الحاج الإمام الدولة الدولة تضربه حدوه شوف أنا في الله كرني أو هني ستوب شوف كان الأول لا يحدوه يضربوه يعذروه يضربوه إيه اسمحهم يقول الاستيارة السوداء جيبوه ينزلوه قدام الناس شو هني قدام الناس وعظهم لا هني دعد مال الله دي إيه في بعد عند السفينة فترات صاروا ده بس هني كانوا يجيبوهم كثير شاهد الحال فكان يعني عميل لك تعرفوا بعد يا الله فلان بعضهم صار إيه فصار يا الله سوى عليك استغفر الله الحمد لله واحد يحمد ربه كرامة دي كرامة أفضل في كرامة الإنسان إيه مع وجهه رحمة مع أن صدق بعضهم طيبين يعني سبحان الله يعني طيبة وكرم ويعني خدمة ولا لا لا يلعبوا عليهم اصف الخباثة دي. زين خلنا نشوف الآن في الحد. في الحد عدة أمور أشير إليها لعلها أربعة أمور. أولا مقداره كم جلدة يجلد؟ 80 جلدة أحسن 80 جلدة. ثانيا شروطه يعني متى نجلده؟ إذا صار عالم زي ما قلنا دل راحل الجبال ها وعلقها هذا ما يجلده ما عليها ما يحل تمام؟ لا قطعا آثار وضعية لابد زي السن زين لاحظ هذه الآثار أن يكون مختار بعض الحين يجروا غصبا عليه هذا ما يحد يكون مختار مو مكره مو مقصوب يعني مو واحد يشفتينه ويحطه بوزه. ثالثا يكون بالغ لو شرب صغير غير البالغ ما يحد يدي وحين له. رابعا العاقل مجنون لا يحد تمام. من ضمن الشروط لا فرق بين قليله وكثيره يعني شرب قليل او شرب كثير نفس الشيء على الشرب ما على النية. ولا فرق بين انواع المسكرات زي ما قلنا بيرة عصير عنبي تمر زبيبي زين واحد وسكي. ثالثا كيفية الضرب كيف يضربوه كيف ينضرب؟ قال الرجل يضرب على الظهر بين الكتفين هذا المكان مجردا من الثياب فصفوا ثيابه مع أن شفتهم يضربوا على الثياب ما يخلوا يصفح هذه نقطة رواية هي في رواية يعني ما لفتر لها فأنا أجي إلا واه أبصر واي شو بيضربوا حجره ها؟ من الظاهر والله زين المرأة تضرب ولكن على الثياب نفس المكان لكن على الثياب يروح حسن والجلسة حسن يقول خلي الساعة 10 ونص دمنا تضربوا الحرمة بعد ايه زين ها ايه ما الشكل. الرابعا الشهود يعني لو مثلا قالوا ان هذا يشرب الخمر تمام قل جيب بينه فهمته جيب بينه البينه كم واحد اثنين عدو لكن زين ايه رجلين. ثم نأتي الى الاثار الاخرويه انتهينا من الدنيويه اربعه امور زين البدنية والدينية والاجتماعية والمصيرية زين آثاره الأخروية شوفوا هذه شوف ثلاثة آثار في الآخرة. أولا دخول النار زين ثانيا سواد الوجه يعني يحشر أسود الوجه. ثالثا آية من رحمة الله هذه عليها روايات أقراها لكم محمد رأي إذا أنكرنا كيف تدبر ما أدري يمكن في روايات يقول الإمام الصادق عليه السلام إن أهل الري في الدنيا من المسكر يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا لعل هذا أثر دنيوي إيه تقدر تحطها. ويحشرون عطاشا إيه ويدخلون النار عطاشا. يحشرهم الله عطشانين وهم بدخلوا من النار عطشانين. يعني نعم. يعني على حسب. يمكن شفع النبي. إحنا حين على الاقتضاء. إيه لا عليهم. في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله يجيء مدمن الخمر يوم القيامة مزرقة عيناه مسودة وجهه مائلا شقته يسير لعابه. ظهر هذا إيه. ظاهر الشكل شقيقة يعني الشكل يمكن هاني بعد خليني نفصل زحمة كل أسبوع خليني نفصل شقيقة يمكن ما يندرى ما قعدة يعني داك عن كذي يعني على جنب زين. يقول يخرج هذا بعد عنه صلى الله عليه وسلم يخرج الخمار من قبره مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. في هذه ثلاث روايات وإلى بحث آخر صلى الله عليه وسلم. نعم.